بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وقد حث صلى الله عليه وسلم على القيام بحق الجار، وأقل ما على الإنسان أن يكف أذاه القول والفعل عن جاره ويحسن إليه ما استطاع، وينبغي أن يتساهل معه في حقوق الملك والجوار، وألا يمنعه من الانتفاع بملكه الذي لا يضر كوضع الخشب على جداره وإجراء الماء في أرضه وما أشبه ذلك، ولا يحل له أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره ويمنع من ذلك. وأحق الجيران بالبر أقربهم بابا أو نسبا. يقول رحمه الله تعالى: فصل. وقد حث صلى الله عليه وسلم على القيام بحق الجار. نعم، فقال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. إذن، وقال الله عز وجل: والجار ذو القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل. قال: وأقل ما على الإنسان أن يكف أذاه القول والفعل. والجيران، الجار أربعة أقسام: جار قريب مسلم، جار قريب مسلم، هذا له ثلاثة حقوق: حق الإسلام، وحق القرابة، وحق الجوار. إذا كان بجانبك جار رجل شخص قريب مسلم فله حق الإسلام، المسلم له حق على المسلم، حق المسلم على المسلم ست، وله حق القرابة من الصلة وما أشبه ذلك: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وله حق الجوار. القسم الثاني: جار مسلم غير قريب، فهذا له حقان: حق الإسلام وحق الجوار. الثالث: جار قريب كافر غير مسلم، فله حقان: حق الجوار وحق القرابة. القسم الرابع: جار كافر غير قريب، فله حق واحد وهو حق الجوار. يقول: وأقل ما على الإنسان أن يكف أذاه القول والفعل عن جاره. نعم، الجار يحسن إليه بالقول والفعل والمال. أما الإحسان بالقول فأن تقول له قولا طيبا من بذل النصيحة إذا احتاج لنصيحة ونحو ذلك، هذا من إحسان القول. فإذا رأيت جارك من يحتاج إلى نصيحة، عنده تقصير أو تخلف عن بعض الواجبات، من الإحسان القولي أن تنصحه. طيب، الإحسان الفعلي تحسن إليه فعلا، احتاج إلى مساعدتك في نقل أثاث أو مثلا إصلاح سيارة أو ما أشبه ذلك، وجدته مثلا قد تعطلت سيارته عند الباب كفر ونحوه، تساعده على إصلاحه، هذا من الإحسان الفعلي. الإحسان بالمال أن تبذل له مالا يحتاج، ومن ذلك: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. أيضا تكف أذى في المقابل، تكف الأذى القولي والفعلي عنه. فالأذى القولي لا ترفع الصوت، يعني من الأذى القولي رفع الصوت المسجل وأصوات الصبيان ونحو ذلك حتى تؤذيه، هذا لا يجوز، حتى لا يجوز ترفع الصوت حتى في القرآن. بعض الناس الآن يرفع الصوت مثلا بالأغاني، نقول هذا حرام. طيب، بعضهم يرفع بالقرآن، يقول: يا أخي قسك القرآن، يا أخي القرآن، ما القرآن؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على أصحابه وهم يجهرون قال: كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وإنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. نقول: حتى القرآن، حتى العلم إذا تضمن أذية ينهى عنه. طيب، أذاه الفعلي، وفي رواية من شراك نعله. طيب، الأذى الفعلي يضرب أولاده، ضرب الأولاد، وكذلك إذاءه بالسيارة، هذا الفعلي. إذا عنده بوابة جراش يأتي ويغلق هذه البوابة بحيث لا يتمكن من الخروج ولا الدخول، أيضا هذا من الأذى الفعلي. طيب، يقول ويحسن إليه ما استطاع، كما تقدم قولا وفعلا ومالا، وينبغي أن يتساهل معه في حقوق الملك والجوار، يتساهل معه ولا يشدد. فإذا كان جاره احتاج إلى أمر من الأمور التي تتعلق بالجوار يمكنه من ذلك. إن احتاج مثلا أن يصعد فوق سطحه لإصلاح خزان ونحوه يمكنه ولا يقول لا ما أسمح لك، جيب لك رافعة. يوجد بعض الناس يعني يحتاج أن يضع خزان مثلا، يصلح خزان أو يصلح جدار في سطحه أو غرفة، واضطر إلى أن يستعمل دارك أو سطحك، فهنا تمكن لأنه عليك ينتفع وليس عليك ضرر. يقول وأن لا يمنعه الانتفاع بملكه الذي لا يضر، كوضع الخشب على جداره، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه، وفي رواية خشبة في جداره. قال أبو هريرة لما كان أميرا البحرين ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة أو خشبه على جداره، يعني مثل إذا أراد جار يبني غرفة واحتاج أن يضع سقف الغرفة أو الخشب الذي تسقف بغرفة على جدارك، هذا أقول كونك تمكنه هذا مأمور به، لكن بشرط أن لا يكون على الجدار ضرر، يكون على الجدار ضرر. فأمر النبي عليه السلام أن يمكن الجار. أبو هريرة رضي الله عنه قال ما لي أراكم عنها معرضين، يعني والله لأرمين بها بين أكتافكم. ما معنى لأرمين بها؟ قيل المعنى لأضعن الخشبة على أكتافكم إن لم تمكن الجار، يعني هذه الخشبة إن لم تمكن الجار من وضعها على الجدار سوف أضعها على أكتافكم، مبالغة، كقول عمر والله لأجرينه ولو على بطنك. وقيل لأرمين بها أي بهذه السنة، السنة أرمين بها بين أكتافكم حتى تبرأ الذمة. يقول وإجراء الماء في أرضه، إذا كان بينك وبين جارك، لو كان بين الماء بينك وبين النهر مثلا جار، وأردت أن تجري جدولا أو ساقية إلى مزرعتك من أرض الجار، فإنه يمكنك لأن لك مصلحة وليس عليه مضرة. قال ولا يحل له أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره. نعم، أن يحدث في ملكه، طيب إحداثه في ملك جاره من باب أولى، لا يجوز لك أن تحدث شيئا في ملكك تضر بالجار. مثل ماذا؟ مثل فتح النوافذ، عندك جار تفتح نوافذ حتى تكشف بيته، هذا لا يجوز. طيب يطرق أوتادا ومسامير في الجدار حتى تعيب، أيضا هذا لا يجوز. جعل بيته مدبغة جلود، يجوز؟ لا يجوز، لأنه يؤذي. جعل بيته مخبزا، تنور مخبز، فصار جاره يتأذى منها، أو مطعما مشويات، ها؟ إلى مزرعة بيت، أو مزرعة دواجن، تؤذي، أو جاب مثلا حمام يتأذى الجار، ها؟ أيه. أو مثلا حول البيت إلى مركز إصلاح دراجات نارية، أي نحو ذلك، هذا أيضا لا يجوز. قال ويمنع من ذلك كفا للأذى أو دفع للأذى. قال وأحق الجيران بالبر أقربهم بابا أو نسبا. نعم، أحق الجيران بالبر أقربهم بابا أو نسبا. ولذلك لو دعاك رجلان في آن واحد نقول أجب أقربهم بابا، فإن تساويا فأقربهما نسبا. فصل. ومن تسير الشارع أن أباح التوكيل والتوكل في جميع المعاملات والحقوق لما في ذلك من المصلحة، وسواء كان بجعل أم لا، فذلك شامل للعقود كلها. والفسوخ والعبادات التي تدخلها النيابة دون ما لا تدخله النيابة، كالأمور المتعلقة بنفس الإنسان من صلاة وصيام ونحوها، ومن حلف ونذر ووفاء حق زوجة ونحوها، من قسم ونحوه. طيب يقول رحمه الله فصل. ومن تيسير الشارع أن أباح التوكيل والتوكل في جميع المعاملات. شرع المؤلف رحمه الله في الكلام على الوكالة، والوكالة في اللغة التفويض، وكله أي فوضه. وأما في الاصطلاح فهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. استنابة ممن؟ من الموكل. استنابة جائز التصرف، نستفيد أنه لا بد أن يكون الموكل ممن يجوز تصرفه، والذي يجوز تصرفه هو البالغ العاقل الحر، أليس كذلك؟ البالغ العاقل الحر الرشيد، أربعة، البالغ العاقل الحر الرشيد، هذا جائز التصرف. إذا لا بد أن يكون الموكل جائز التصرف. طيب مثله يعني لا بد أن يكون الوكيل أيضا جائز التصرف، بأن توكل شخصا عاقلا بالغا حرا رشيدا. وعليه فالصبي إذا وكل، صبي وكل شخصا لا يصح، يعني ليس جائز التصرف. طيب رجل وكل صبيا أيضا لا تصح الوكالة. وقوله فيما تدخله النيابة، تدخل النيابة لا بد أن يكون ما وكل فيه، العمل الذي وكل فيه مما تدخله النيابة، سواء كان ذلك فيما يتعلق بحقوق الله أو حقوق الآدميين. حقوق الآدميين لا، الإسلام ليس بشرط، الإسلام ليس بشرط. طيب التوكيل يكون في حقوق الله ويكون في حقوق الآدميين. بالنسبة لحقوق الآدميين كل حق لآدمي يصح التوكيل فيه، حقوق الآدميين يصح التوكيل فيها كلها إلا ما طلب إيجاده من الإنسان بنفسه، ما طلب فعله من الإنسان بنفسه هذا لا يصح التوكيل فيه. أما ما كان المقصود إيجاد الفعل دون الفاعل فيصح التوكيل فيه. إذن حقوق الآدميين نوعان، نوع المقصود منه إيجاد الفعل دون الفاعل، ونوع آخر المقصود منه ذات الفاعل، يعني قصد الشارع ذات الفاعل. طيب فمثلا الشهادة، الأيمان، اليمين، الحلف، الشهادة، والظهار كونه ظاهر من زوج، واللعان، لعان الزوجة، هل يصح التوكيل فيه؟ نقول لا يصح، لأن اليمين مطلوبة من الشخص نفسه، من شخص نفسه. طيب القسم بين الزوجات كذلك لا يصح التوكيل فيه، لا يصح التوكيل فيه، واضح؟ طيب والنوع الثاني ما كان المقصود منه إيجاد الفعل، ما كان المقصود منه إيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل فهذا يصح التوكيل فيه، مثل الطلاق، يصح أن يوكل الرجل آخر في طلاق زوجته، في طلاق زوجته. طيب التوكيل مثلا في قضاء الديون ونحوها أيضا هذا جائز. والخلاصة الآن أن التوكيل في حقوق الآدميين الأصل أنها جائزة، إلا في الحقوق التي يطلب منها إيجادها، التي يطلب إيجادها من الفاعل نفسه، من الفاعل نفسه. طيب التوكيل في حقوق الله عز وجل، نقول حقوق الله عز وجل التوكيل فيها أنواع. النوع الأول العبادات المالية، والنوع الثاني العبادات البدنية، والنوع الثالث عبادات مركبة. وعليه فنقول التوكيل في حقوق الله على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما تدخله النيابة مطلقا، والقسم الثاني ما لا تدخله النيابة مطلقا، والقسم الثالث ما تدخله النيابة في حال دون حال. واضح محمود؟ طيب القسم الأول ما تدخله النيابة مطلقا وهو الحقوق المالية، حقوق المالية مثل الزكاة، كالزكاة، فالزكاة يصح التوكيل فيها، في إحصاء المال وفي إخراجه. فأقول لك مثلا أنا والله عندي شركات عندي مؤسسات، أقول وكلتك أن تحصي أموالي وتخرج زكاتها. فتارة يكون التوكيل في الإحصاء فقط، وإحصي أحصي الأموال وأخرج مقدار الزكاة، وتارة يكون التوكيل أيضا في الإخراج فقط، وتارة في الأمرين. في الأمرين. طيب الكفارات يصح التوكيل فيها؟ سأل عليك كفارة أطعام وكل شخصا يصح. طيب إذن الحقوق المالية كلها يصح التوكيل، يصح التوكيل فيها. طيب القسم الثاني ما لا يصح التوكيل فيه، وهي العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصيام، هذه لا يصح التوكيل فيها لأنها مطلوبة من الشخص نفسه، إلا أن العلماء قالوا يستثنى من ذلك أو يستثنى من ذلك ركعتي الطواف، ركعة الطواف تدخلان تبعا. إذن لا يصح أن أحد يصلي على أحد، قال واحد والله يا أخي تعبان أنا الفجر أم تأخر، لا قال لك صلي عني ولا بخفف عنك بعد فلان يتوضأ وانت صلي، ما يصح. واضح؟ لكن لو رجل مثلا وكل شخصا عاجزا عن الحج، وكل شخصا يحج عنه، من المعلوم أن النائب هنا سوف يصلي مثلا ركعتين بعد الطواف، الركعتان في الواقع لمن أنابه، والصلاة عبادة بدنية محضة، نقول هنا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ولذلك العلماء حينما ذكروا العبادة البدنية المحضة قالوا وركعة الطواف تدخلان تبعا، يعني جاء واحد يقول كيف تقول الصلاة ودخلت الصلاة الآن. طيب القسم الثالث ما تدخله النيابة في حال دون حال، وهي العبادة المركبة وهي الحج، فتصح النيابة فيها عند العجز ولا تصح عند القدرة. فإذا كان الإنسان عاجزا له أن يستنيب من يحج أو يعتمر عنه. واضح الآن؟ طيب إذا العبادات منها ما لا يصح مطلقا، ومنها ما يصح مطلقا، ومنها ما هو فيه تفصيل كذا. يا أعد علينا الأقسام، مطلقا مثل ما تدخله النيابة في حال دون حال، وهو العبادات المركبة مثل الحج. طيب شخص وكل آخر قال وكلتك تقرأ عني قرآن، أنا حلقي تعبان، حلقي الوزن، جزاك الله خير اقرأ عني جزء من القرآن، الجزء بعشرة ريالات، يجوز؟ ها؟ أثواب. لا مو بدأ ثواب، يقرأ. لماذا؟ لأن قراءة القرآن عبادة بدنية محضة، عبادة بدنية محضة، إذا لا يصح. الصلاة على الميت. ها؟ أداء ثواب في الصلاة الميت. لا أداء ثواب هذا مو بكانه. مو توكيل. ها؟ ما يدخل. ما يدخل. حتى الحج، شوف الحج الآن، الحج لم يرد التوكيل فيه. لم ترد السنة بالتوكيل في الحج. واضح؟ التوكيل في الحج لم ترد به السنة مطلقا. وأين الدليل؟ ما في دليل، ما في دليل على جواز التوكيل، يعني من السنة على جواز التوكيل في الحج، ليس كذلك؟ نعم ليس هناك دليل. وما ورد في السنة ليس توكيلا، إنما هو تبرع. واضح؟ وإلا السنة في الواقع لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام في توكيل، يعني لم يرد أن شخصا قال وكلتك أن تحج عني، أو يقول شخص آخر حج عني. الذي وردت به السنة هو إيش؟ ما بالتبرع والإحسان. إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على رحل، أفأحج عنه؟ قال نعم حج عنه. لم يأتي الأب ويقول لابنتي حجي عني. أواضح الآن؟ طيب هذا زائر من مصر يقول إذا عزمت نفسي إذا عزمت نفسي بقراءة 10 أجزاء من القرآن الكريم يوميا مقسمة بين التلاوة والقيام، وأسمي ذلك وردي من القيام والتلاوة، فهل ذلك مخالف لهدي النبي، لهدي السلف رحمه الله، وإذا شق على ذلك علي في بعض الأحيان لكثرة المشاغل والزوار وقصر الليل، ومع ذلك أؤديه لأني أحب العمل إلى إن الله، لأن أحب العمل إلى الله أدومه، فلا أقطع وردي أو أقلله ليكون محببا عند الله، ولكن في مثل هذه الظروف كأني أؤديه عادة فهل ينقص أجري؟ يعني ننصحك أن بالنسبة للقرآن أن تلتزم بما تقدر عليه من غير مشقة، يعني كونك تلزم نفسك بعشرة أجزاء قد تتمكن من ذلك يوما أو يومين، لكن على سبيل الدوام قد لا تتمكن. عشرة أجزاء الجزء الواحد يحتاج بس ساعة. لا لا، يعني في ناس يقرأون بربع ساعة، في ناس يقرأ الجزء بربع ساعة يصير حافر ثلث ساعة، يعني معدل يعني المتوسط ثلث أو 25 دقيقة. طيب اضربها في عشرة، أو على كلامكم بتمهل نص ساعة. نص ساعة كم يحتاج؟ خمس ساعات متواصلة. أين الإنسان يجلس خمس ساعات متواصلة يقرأ القرآن؟ لاسيما في زمن الآن مشاغل كثيرة. يعني مثل هذا ننصح أن يقتصر يعني يوميا على قراءة جزئين بتدبر وضبط، خير له من يقرأ عشرة من غير ذلك. والله عز وجل يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن عملا، ولم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا. ليست العبرة بكثرة العمل، وإنما العبرة بحسن العمل. وكون الإنسان يعني يلتزم مقدارا من العبادة يواظب عليه خير من أن إيش؟ من أن يشق على نفسه ثم يعجز، ثم يعجز. بعض الناس يعني نفسيا عنده الدفاع، دفاع للشيء، تحمس، ثم يتخلف، لا يستطيع، يعني يأتي في وقت يفسد جميع ما تقدم، ما تقدم. مثل اللي يقول يعمل الرجيم يجلس يجوع نفسه ثلاثة أيام، من يوم الرابع يأكل حق شهر. نعم، إجابة الدعوة بشروط. لا ما يلزم. أي كل أنت إذا جبت. لا بأخبرك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوليمة أول يوم حق، والثاني سمعة، والثالث سنة، والثالث يوم سمعة. أي ما يلزم. أمد إذا أجبت دعوة مرة اعتذر، قل ما أستطيع أنا مشغول. لا اعتذر أنت. ستقول لا. لأن كذا قلت لا لن أحضر يكون في نفسي شيء. إيه لا غلط، أقول غلط، أقول خطأ منك. شو الإثم؟ لا مو بلازم أنت قل قل لك علي أنا إن شاء الله تعالى إني في الأسبوع أتيك مرة. ها قل إيه قل لا قل أتيك حسب الصدق، إذا قدرت ولم يكن عندي شغل أو عمل أتيك. وشو تأثم؟ لا ما تأثم لأنك معذور فيها. يعني السور المبانات، هذه تسمى المبانات. المبانات في الواقع هي حسب الناحية الشرعية لا يحق لها. مثلا أنت بنيت بيتا وبجانبك أرض، ثم اشتريت أنا الأرض التي بجانبك، ليس لك حق أن تطالبني بالجدار، قيمة الجدار، لأنك أنت حينما بنيت الجدار بنيته لك أنت، ما لم تبنيه لي أنا. لكن النظام الذي يحصل نزاع على أنه يكون مناصفة. إيه. لهذه إذا علمنا أن الجار تقصد التأخر، يعني مثلاً أنت لك أرض، تقول والله من بعامل أنا، خلي اللي يجي كل اللي حولي، أنت على شارع واحد كلهم يعمرون، يسقط عني حوالي 50,000 مثلاً حسب، خلي يعمر، أنا لست مستأجراً. في الحال هذه الإلزام متوجه، يعني إلزامه بالأجرة متوجه، لكن شخص ما طلع على باله. لا. أو اشترى. ها؟ أو اشترى. اشترى؟ يعني وجد أرض من كل الجهات، إلا الجهة واحدة. إيه؟ ولم يطلع على باله مسألة الجدار. لا نشأ. لا. إيه هذا اللي أقولك، اللي يقصد بحيث يتأخر في البناء لأجل تسقط عنه قيمة الجدار. إيه. إذا حل يشتري ما في بأس. أقول فرق بين من يشتري وبين من يتأخر. اللي تأخر تقصد أن يسقط إيش القيمة هذه، قيمة الجدار. سبحان يدفع قيمة الجدار. يدفع قيمة الجدار. الآن البلديات يلزمونها. أي بعضهم. الآن أظن النظام إنك تبني جدار. يكون جدارين. يكون بين هذا وهذا جدار. أليس كذلك؟ متسق. شو؟ متسق. أيه يلزمهم يبني جدار متسق. ها؟ أيه عشان ما يصير مشاكل مستقبلية. يبني لأن ذا يقول جدار يبى مثلاً بليس ولا يقول لا ما بليس ولا يقول جدار بلكه بغير ولا حتى مشاكل تكون بين الجار والدار فيه فاصل. هذا الفاصل يكون بينهم.